الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص صلى الظهر والعصر بعد أن سأل عن اتجاه القبلة، وبعد أن صلى العصر تبين له أن الذي أخبره عن اتجاه القبلة أخبره خطأ، فأعاد صلاة العصر، فهل يعيد أيضا صلاة الظهر؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان قادرا على معرفة جهة القبلة وكان في بلاد المسلمين فإنه يجب عليه أن يجتهد في معرفتها، إما بمحاريب المسلمين التي تكون في مساجدهم، وإما بسؤال أحد المسلمين في تلك البلاد. فإذا سأل أحد المسلمين وأخبره بجهة فإنه يبني على خبره، لأنه يورث عنده غلبة الظن، لأنه يورث عنده غلبة ظن، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فإذا صلى الإنسان إلى الجهة التي أخبره بها هذا المسلم المقيم في هذه البلد، ثم تبين له بأخرة أن هذا الرجل الذي أخبره والذي هو ظاهر العدالة أن خبره كان خاطئا، فإن صلاته التي مضت لا يلزمه إعادتها في أصح قولي أهل العلم، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. والمتقرر عند العلماء أن من اجتهد واتقى الله ما استطاع وبذل ما في وسعه فإنه لا يؤاخذ، لأنه لم يتجانف لإثم، فهو مأمور بالاستدلال أو السؤال، فأيهما فعل فالحمد لله قد برئت ذمته، فهو الآن اتخذ السؤال طريقا لمعرفة القبلة، وقد سأل أحد أهل هذه البلاد فأخبره بأن جهة القبلة منها هنا، فصلى على حسب ما يغلب على ظنه المبني على خبر هذا الثقة بيقين، فحينئذ لم يتجانف لإثم وصلاته صحيحة، ولا يلزمه لا إعادة صلاة الظهر ولا صلاة العصر في أصح القولين، والله يتقبل منا ومنه، والله أعلم.